Nem, acil ne? Ol ol. Ya Allah, gidiyen de şunu mu şikayet ettin? شنو المشكلة عندك؟ تندير الخطبة ما تصدقش ليا، عندي مشكل في الخدمة. شنو نوع المشكل في الخدمة؟ تنتخربق في الخدمة، في الحساب، تغوت عليا الشاف، ما تنبقاش قادر نخدم. تخدم في حسابات؟ اه تنساي ولا شكون؟ تنسى، بعد ما تنسى على الخدمة كلها. شحال من عام تخدم؟ 6 سنين. وهذا الشيء كان عندك من البداية ولا يلا ولا؟ لا مؤخرا. زاد. طيب مزوجة؟ لا. شحال في عمرك؟ عندي 32. فينك تخطبتي ولا؟ وشنو السبب اللي خلى الخطوة ما تكملش؟ ماشي بدون سبب، مابقاش باغا صافي. انتي اللي مابقاش بغيتي؟ عندك أحلام بالليل؟ مثلا؟ تنحلم بحال هكا تنكون جالسة تناكل. لا سلام ما تناكل شي حاجة. الليل كتلقى شي اعتداءات بالليل؟ اه. كتقرأ القرآن؟ لا ماشي بزاف. كتصلي؟ نقطع الصلاة ونقطع. علاش؟ تجي بحال العكز، تنكون عيانة تنقول حقا حتى غدا نصلي. علاقتك بالوالدين والخوت؟ فيا انا اختي ديما مشادين. ملي كنتي صغيره ما كيوقع لك والو؟ عمرك صحتي ما كيوقع شي مؤامر، شي امر غريب مثلا كيوقع لك مع والديك مع خوتك؟ ما عمرك شتي شي حاجه قدامك مثلا كدوز بحداك كتغوتك بسميتك مثلا؟ كنا ملي كنا في فاس مشينا في دارنا لقيت بحال شي مرا جايه عندي ولابسه البيض. انت بحالي دازت في واحد فاس. اه شي قديم. اه شحال هادي؟ اه مرة واحدة. مرة واحدة. الأم ديالك ممرضاش؟ مريضة. كطيح؟ متطيحش. كي مريضة؟ مريضة عاد هي كانت تدير الخبزة و هي متصوب داكشي. كيفاش خبزة؟ كتلوحها في الواد؟ اه تاخد الخبزة تلوحها في الواد. فين؟ في جنان السبيل؟ جنان السبيل. انا عارفكم ها؟ دابا الطبائع عند فاس قدام، هادشي هادي عادات عند فاس. انا ماشي انت اول مرة نتلاقى معاك، ما سمعتش منك قبل، ولكن هاد الامور معروفة دابا عند اهل فاس. اذا دابا الام تاعك كانت كتمشي كدير الخبزة وتلوحها في الواد العشاء. واضح، هذه كانت من العادات السيئة جدا عند اهل فاس. وعلى اثرها كاين اسر كتعاني بشكل كبير والابناء كيعانيو. اذا غلقاو تخواتك كل خوتك عندهم تعطيل. ها لا خوت اختي الصغيره تزوجت. ايوا اختي الكبيره هي تزوجت وطلقات. هالكلام هذا نوع من التعطيل، هي تزوج هي تطلق. ولو تكون حقيقه السعاده كاينه، السعاده كتبان لك ولكن حقيقتها غير موجوده في البيت. يقدر دائما الغوت كاين، صداع. ها مك كيف علاقتك بالاب تاعك؟ الأب فرق معانا. هالكلام هو هذا. لا دي من المخلفات ديال عائشة. إذا حتى أمك مريضة كتكون دابا في كازا. شوفي أنا غنعمل معاك حاجة مزيان، غنتعاون معاك دابا. المرة الجاية غنتعاون معاك، غتجيبي معاك الأم تاعك ماشي مشكل، غتجيبيها معاك صافي. قلت لها يلا معايا وبغيت غتجيبيها معاك ماشي مشكل، واخا جلسي قدامي لأن خصنا باش نعالجو دابا خصنا نعالجو جوج. جلسي قدامي. طيب ديري ديك على وجهك يا كيلاي. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يهدي كل جنية عاشت في واد وفي جنان وبساتين. نسأل الله تعالى أن يهدي كل جنية لقبوها وسموها بعيشة صاحبة الواد والسباحة والغطس والعوم، يهدى لها الخبز في الماء والوادي والجنان والبساتين لتطعمه لأبنائها وتطعم نفسها وجسدها لترضي أتباعها وأعوانها ومن زارها لتخفف عنهم داء ومرضا جاءوا إليها قاصدين، جعلت في عقولهم الشك والريب في قدرة الله والاعتقاد أن النفع عندها دون الله أو مع الله، وهذا شرك بالله. إليك يا جنية يا عيشة يا من سميت بهذا الاسم واسم عظيم عندنا في الإسلام، هو اسم لأحب النساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى كل عيشة عاشت في واد عامت وغطست، إلى كل عيشة تعوم وتريد السباحة والعوم، كانت يهودية ونصرانية أو مشركة أو كافرة أو مسلمة ظالمة، كم فرقت من بين، كم باعدت بين أزواج، كم أمرت من أبناء، كم تسببت في أمراض، كم محقت من أموال، كم تسببت في حوادث وقتل وموت، كم أبكيت وأحزنت وعزلت وفرقت، إما ظلم شديد أو حب شديد، إما بظلم شديد أو بعشق وحب وتملك شديد، كم ربيت وكم أرضعت، كم ربيت وكم أرضعت يا جنية، يا من لقبوك بهذا الاسم تعشقينه وتحبينه، عيش البحرية أو عيش مثلوات تحب الخمزة، ومنك من على جنسك واسمك من تحب الدم أو البخور أو العقر أو الحليب والتمر أو القرابين أو المواسم. نعم جنية، كنت بيضاء مسلمة طاهرة، فإن الله حرم على المسلمين الذبح لغيره، حرم الله الشرك والكفر والأذية، قال الله لنا ولك وللمسلمين والمسلمات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلى كل جنية عيشة سكنت صخرة بحيرة واد بئر بحر، إلى كل جنية عيشة سكنت حمام سكنت ماء سكنت دماء، إلى كل جنية عيشة سكنت حبب إليها هذا الاسم وحبب إليها الفسق وحبب إليها الكفر والظلم، ندلك على رب يغفر لك وإن تقدم بك العمر، فإن الله يغفر لك ما بقي، إن أحسنت فيما بقي يغفر لك ما مضى، يغفر لك ما مضى، عذبت الأمة وتعذبين البنات هذا ظلم وعار وحرام، عذبت الأبا وتعذبين الأبناء هذا ظلم وعيب وحرام، شاركت الأبا وتشاركين الأبناء، شاركت الأمة وتشاركين البنات هذا ظلم وعيب وحرام، إذا سألناك يا عيشة هل تحبين أن تظلمي؟ هل تحبين أن تحرمي؟ تقولين لا وكذلك الناس. فيا عيشة يا من عمرت معهم البيوت والأموال والفراش والجماع والذرية، يا من حببت إلى الأم أن تضع لك الحليب والتمر أو الخبز أو الدماء، إن هذا عيب وهذا حرام وظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فللجن طعام شرعه ربنا، شرعه ربنا وبينه ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. يا عيشة يا من جئت إلى الأم فعذبتها، لقد أمرتها، أمرت قلبها، أمرت قلبها، أمرت دمها، إحساسها، شهوتها، عاطفتها، خيرها، عذبت. إن جئت بالسحر القديم أو وجدت في البدن سحرا فقواك داخلها، وأعين تكالبت عليها فقوتك داخلها. يا عيشة أي حياة تعيشين؟ يا عيشة أي حياة تعيشين؟ أسلمي، لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. إن الله بإسلام يجعل حياتك وعيشك في الدنيا خير، وتنقلبين إلى رب رحيم تجدين عنده كل خير. لكن لا ظلم بعد اليوم، لا ظلم، لا مرض بعد اليوم، لا تفريق بعد اليوم، لا تفريق بعد اليوم، لا وسواس بعد اليوم، لا نسيان بعد اليوم، لا مرض بعد اليوم، لا هم بعد اليوم، لا تعطيل على الأبناء، لا تعطيل على البنات، لا تعطيل على الزوج، لا تعطيل في البيت بعد اليوم، لا ظلم بعد اليوم. يا عيشة لا ظلم بعد اليوم. يا عيشة إن كنت حية تطيرين تغوصي. يا عيشة إن كنت عاشقة للجمال والقوام، للجلد والقوة. يا عيشة كيف ما كان حالك فالعبادة لله، أن نعبد الله جل في علاه. نادوا عليك بهذا الاسم، حبب إليك هذا الاسم، رسم عندك هذا الاسم، وجدت عليه عشيرة، وجدت عليه قبائل، وجدت عليه ملكات، وجدت عليه حيات، وجدت عليه جنيات. على هذا الاسم حبب إليك حتى في الأبدان، في الأبدان الجمال والقوام ولين الكلام. يا عيشها كفاك ظلما للمسلمين والمسلمات، كفاك كفاك أن تجعل لك مزارات ومقامات، كفاك كفاك أن تجعل لك نظرا وذبحا وعيدا. يا عيشة إن الظلم حرام والذبح لغير الله حرام. يا عيشة أسلمي تسلمي، إياك وأن تؤذي الأمة والإبنة، إياك أن تعطلي على الأم وعلى البنات، على الأم وعلى الأبناء. عذبت بما فيه الكفاية، والظلم ظلمات وإن كان يسيرا. لا ظلم، حرم الله الظلم على نفسه يا عيشة، وجعله بين العباد محرما. يا عيشة لعلك تبتي إلى الله فأوقفي مرضا أنت سببه، وتعطيلا أنت سببه، ووسواسا أنت سببه، ونسيانا أنت سببه. يا عيشة سكنت عينيها، يا عيشة سكنت عقلها، يا عيشة سكنت صبرها، ننادك إلى الإسلام، ننادك إلى الإيمان، جعلوا لك أضرحا، وهذا كفر وهذا حرام، جعلوا لك إضاءة على الواد في الواد، خبزا على الواد خبزا في الواد، وهذا ظلم وهذا حرام. إن الله شرع لك من الطعام ما هو أجل وأعظم وأسمى، إن كنت مسلما، إن كنت مؤمنا، إن كنت موحدا، إن كنت صادقا، إن كنت دائما أبيبي إلى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تجلت عيشة أمه عيشة ابنه ومن الجنيات عيشة في الأم وعيشة في الابنه وفي البنات وفي البيوت عيشة عاشت مع الأم وعاشت مع الابنه من قديم بعشق عيشة جنية جلال الله خلق الله أمر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم حبب إلى عيش الإيمان حبب إليها الإيمان وزينه في قلبنا وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ربنا طهر قلب عيشة اللهم ربنا حصن فرج عيشة جنية سميت بهذا ونقبت بهذا ونادوا عليها بهذا ونحن ندعوها الإيمان. هو سماكم المسلمين أسلمي لله يا عيشة يبيض الله قلبك وجلدك وأنفاسك وكلامك وأثرك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إلى كل عيشة أم أو ابنة قوية أو ضعيفة صغيرة أو كبيرة تطير أو تغوص في الواد تغوص في البحر تغوص في البر تغوص. عيشة أسلمي أو في مرض أنت سببه يا عيشة اكفري بالسهرة تبرئي من الكفر ظلمت سنين وآذيت سنين وعذبت سنين يا عيشة كم بعدت عن الفراش كم بعدت عن الجماع كم أمرضت في الفراش كم أمرضت في الجماع يا عيشة عشت في الظلم سنين وفي الظلمات سنين وفي العذاب سنين وفي التعذيب سنين يا عيشة يا عيت الحيرة سنين يا عيت الوسواس سنين يا عيشة سكنت العظام والعروق والأعصاب والدماء والجلود سنين أتسمعي؟ سمعتي؟ عائشة؟ سمعتي؟ سكنتي؟ ملك الخبز ملك الخبز ملك جلال السبيل ملك الواد ملك فاس في كل مدينة عايشة لها طقوس في كل مدينة لها طقوس في مكناس في جديد في مراكش في فاس في الدار البيضاء في كل مكان لها قباب وقبلة هنا في الواد هنا في الطاير هنا في مكانك وهكذا وأنت في فاس في جنان السبيل ليس هناك جنية واحدة بل جنيات عايشة تغوص نعم نوقن أن من الجن يغوص كما ذكر الله تعالى في القرآن وهي تغوص حباها الله بهذه النعمة وهذه القوة لكن جعلت عيش ومن على سيرها أن النساء تأتي في فاس لترمي الخبز تظن أن هذا سينفع سوف يشفي ويداوي ويرحم فتزداد تعلقا إما أن تأخذها عشقا تملكا أو أما أو مرضعة نعم تصبح تشاركها طفلا تشاركها حضنا تشاركها إما حبا أو عذابا كيف تهوى وتمنى كما قلت وحدك زرت لأنك جئت إلى مكاني لكن الله تعالى أمر بيقين لم يدعنا شيئا للحظ إنما بالقدر سبحانه جل وعلا الحمد لله رب العالمين وكان أمر الله قدرا مقدورا قال الله إذا مرضت فهو يشفيك إذا سألك عبادي عني فإني قريب أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو سبحانه جل في علاه سلاش إلى الله عذبت الأم وحرمت الأم وأحزنت الأم ثم جاء الدور على الإبلة وعيش تعذب في خفاء وتحارب في خفاء الجنية عيشة وتختلف أدوار عيشة ومهام عيشة فهناك عيشة كل واحد كل عيشة ولباسها وطقسها وما تحب في الغداء وفي ما يقرب لها وعيشة عالم في هذا العلم عيشة عالم مستقل بأعراضه وأنواعه ولباسه ومكانه نعم عيشة هذا فقط نوع يسير من نوع عيشة من اسم عيشة وما تسمع وما تهوى وتتمنى والأماكن التي تكون فيها فسبحان الله الجن عالم كبير جدا لا حد له طيب أسلمي لله حرمت أمها حرمت الأم من الزوج ها فطلقت وحرمت الابن كذلك من الزواج وتريد أن تصدي حتى عن العمل كيف جئت أول مرة كيف دخلت كيف دخلت علاش جيتي عندي أمها بالأم ديالها أنت كنت تسكن الأم في البداية فأدت المهمة وعلاش سكنت الأم في البير نعم. عندك كبير جيد. اذا المكان اللي كانت تسكن فيه فيه بئر وهي عايشة تغوص وكانت تسكن ذلك البئر. طيب وسكنت امها ثم بعدك كانت الام تذهب وترمي الخبز في واد في جنة السبيل. لماذا؟ علاش؟ اسم اللون؟ اللون مخلط. نعم هذه من الطقوس حقيقة. أمها كانت عايشة تخليها الدير أنها تصيب طعام والبخور وتلبس الألوان في كل الألوان وتذهب إلى جنان السبيل وترمي الخبز لترضي عيشة. وعيشة تسكنها وعيشة هي التي كانت تقوم بهذا إرضاء لربما أبنائها أو قريبة أو أو أو قومها أو تظهر شيء في ذاك الجنان ديال السبيل كأنها تزور عشيرتها أو شيء. لكن هي سكنتها عيشة بداية على واد في بئر لأن كانت تسكن بيتا فيه بئر وهذا البئر كان تغوص فيه عيشة والبئر وسط البيت. ثم سكنت الزوج لنا دائما في البيت هم. ثم بعدك أصبحت هذه الجنية ترغبها في الذهاب إلى جنان السبيل واد طويل هناك في فاس صح؟ وفي أماكن معلومة عند الطقوس هناك يهدى فيها الخبز وكان هذا قديما. الآن تلاشت هذه الأمر الحمد لله لم يعد كما كان في السابق. طيب وآذت الأم ثم جاء الدور على الإبنة وتؤذيها الآن. ولماذا انتقلت من الأم إلى الإبنة؟ علاش تحولت من الأم للبنت؟ كتنقلي بناتهم علاش؟ نعم كذلك هذا نجده أن شيء عيشة تتعلق بالأم وتصبح كتربي أو لك تحب البنات ولكن ليس معنى أنك تحبهم ومعنى أنك تبغيهم وتربيهم أن التربية نفس التربية ديال الإنس. قد تربيك وتأذيك تعطيك هنا وتحرمك هنا. هي كتشوف يعني كيف هي تقول أنا أعلم ماذا يصلح لها الناس على حسب هواها. بغات المرض يكون مرض بغات الصحة تكون صحة بغات هذا يحبه ويحبه هذا يبغضه يبغضه هذا يقرب هذا يبعد هكذا. حتى بالنسبة للأبناء كل ابن ظهره كما يقولوا هذا لا حبته بزاف لا تعطيه هذا كرهته لا تبغضه وتوقف عليه هكذا. أو ربما من يحسن للأم تحسن إليه ومن يحسن للأم تحسن إليه وهذا كله ليس ضابط على حسب ميولات الجنية عيشة صح عيشة. طيب أسلمي لله يا عز وجل أسلمي لله قولي لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله أعاهد الله ألا أظلمها ألا أظلم والدتها ألا أظلم أمها ألا أظلم إخوتها ألا أظلم البيت أعاهد الله ألا أظلم أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان أعاهد الله ألا أمرضها أعاهد الله من مرضهاش قوليها من أذياش من أعطلش عليها من أعيش أمها من أعيش أخوتها من أعيش البيت من عهد الله نتعاون على الخير نعهد الله نظلمهم طاعة لله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وعاهد الله أن أخرج منهم من الأم ومن البنات ومن الأبناء ومن البيت طاعة لله طاعة لله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا نواصل بإذن الله الحصة القادمة. تبين السبب في العذاب في التعطيل في الطلاق تعطيل العمل تعطيل كذلك في أمور كثيرة جدا في الزواج 32 سنة الخطبة تعطيل الأكل والشرب بالليل تعطيها عيش الماكلة صح باش تقوي أوقفي الأكل والشرب بالليل اعتداءات بالليل كذلك تقلي كتقلي الصلاة وهذا أمر عظيم عند عائشة دائما تعطل الصلاة والطهارة صح لا وقفي أمر لا تعذبها في الصلاة قوي نعهد الله من وقفش الصلاة من أخذ الصلاة من قطعش الصلاة نعهد الله من عطلش الوضوء من قطش الوضوء نعهد الله من عطش أمر الطهارة من عطش ليها الوضوء ديالها بإذن الله تعالى. طيب خلاص وإن شاء الله نواصل معك يا عائشة بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.